اي نعم. طيب بالنسبة للنسوان هذول ورمي الجمرات. اي نعم. اللي تسقط خليهن يرمن بالليل. ها؟ خليهن يرمن. خليهن يرمن ولا نوكل عنهن؟ لا يرمن بالليل ازين. واليوم الثالث؟ اليوم الثالث يبون يقعدون بمنى ولا بيمشون؟ لا الظاهر يبون يمشون. اجل لازم يرمون قبل الغروب. لا خلاص يوم الثلاثة يبي يتوكل على الله. اجل يرمون قبل الغروب لازم. اي. اللي بيدفع من منى لازم يرمي قبل الغروب. طيب. اي نعم. يعني ما يجوز التوكيل عنه. لا لا ما يجوز. يعني اللي ما يقدر مرة. اللي ما يقدر مرة مثل امرأة مريضة او حامل. ان شاء الله ما هن مريضات لا تنسى شيء عادي بيحصل. المهم اجل يتوكل على ويرمي بنفسهن لو بالليل. ايوه. اقول يرمي بنفسهن لو بالليل. ايوه. بس. عظم الله اجرك يا شيخ. الله يبارك فيك. مع السلامة. الله يسلمك.